فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأهل المسجد حين خرج عليهم: ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم، وذلك قبل أن يفشو الإسلام في الناس. أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم قالت: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام أهل المسجد، ثم خرج فقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة، فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده، فلا ندري أي شيء شغله في أهله أو غير ذلك. فقال حين خرج: إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم، ولولا أن يثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة. ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة وصلى. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أنس بن مالك قال: أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل، ثم صلى، ثم قال: قد صلى الناس وناموا، أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها. أخرجه البخاري ومسلم. والأحاديث في هذا الباب كثيرة في بيان وقت صلاة العشاء وتأخير وقت صلاة العشاء. وقد دلت هذه الأحاديث الواردة على ثلاثة أمور. الأمر الأول أن أول وقت العشاء عند غياب الشفق، وقد تقدم أن غياب الشفق المراد به الشفق الأحمر. الثاني أن نهاية وقت العشاء إلى نصف الليل، وفي بعض الأحاديث جاء إلى ثلث الليل. الأمر الثالث فضل تأخير صلاة العشاء. وقد دلت هذه الأحاديث على ثلاث مسائل. المسألة الأولى أول وقت صلاة العشاء، أجمع أهل العلم على أن أول وقتها عند غياب الشفق، والراجح كما تقدم أنه الشفق الأحمر. وقد حكى الإجماع على غياب الشفق جمع كثير من أهل العلم، منهم ابن المنذر والخطابي وابن بطال وابن عبد البر وابن العربي والنووي وابن قدامة وغيرهم كثير. بقي مسألتان آخر وقت صلاة العشاء، والمسألة الثانية في تأخير وقت صلاة العشاء، وأؤجلها إلى حلقة قادمة بإذن الله جل وعلا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك، ثم إني مسلم. أوقات العبادات. أوقات العبادات. الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر الصبيح. تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري.